أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قصري، أبكي لضيق لحدي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، أيضا على فقرة مباركة من مناجاة إمامنا علي بن الحسين زين العابدين وقرة عين الساجدين. نعيش على ضفاف هذا الغدير الثري بالمعاني الراقية، التي حقيقة هذه المعاني لا نجد لها نظيرا في تراث الإنسانية في غير منهج أهل البيت عليهم السلام، لأنهم هؤلاء هم الذين ارتبطوا بالسماء بوسائط أمينة. أهل البيت أدرى بما في البيت من المعاني والأسرار. وصلنا إلى هذه العبارة من هذه المناجات الرائعة، والتي تعتبر بحق من المناجيات الملفتة في تراث أهل البيت عليهم السلام. يقول في هذه العبارة، يقول عندما العبد عندما يناجي ربه ويتذكر خطاياه وذنوبه السابقة، يقول: لا لأنك أهون الناظرين إلي وأخف المطلعين علي، بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين. يعني يقول: يا رب، أنا عندما عصيتك يا ربي لا تجعل هذه المعصية بمثابتي موقف عقائدي، أنا لست في مقام المواجهة ولست في مقام المحادة والوقوف أمامك، من أنا لأقف أمام رب العالمين؟ يقول: ذنوبي ومعاصي، كما نقرأ في عبارات أخرى من المناجاة، أنه الذي جرأني على المعصية الستر المرخى علي، لا اعتقادي بأنك لا تراني. حقيقة إخواني أخواتي، لو اعتقدنا بحقيقة ناظرية الله عز وجل لعبده في كل تقلباته، هذا الاعتقاد لو وصل إلى مرحلة اليقين وحق اليقين وعين اليقين، هو نعم الرادع للعبد عن المعصية. في أول سورة المجادلة هنالك عبارة نقرأها، نقرأ هذه الآيات كما نقرأ باقي سور القرآن الكريم من دون تركيز حول تلك المفاهيم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نلاحظ في الآية تقول: والله يسمع تحاوركما. أنتما في جوف الليل، لا رقيب ولا عتيد ولا أهل ولا أقارب ولا حاكم شرعي ولا غيره، رب العالمين هو الذي يسمع هذه المحاورة. أيها الزوجان، انتبها جيدا لما تقولان في جوف الليل. لو عمقنا هذه المرحلة من المراقبة، أعتقد بأن العبد سوف لن يتورط بمعصية الله عز وجل. علماؤنا يقولون بأن ترك الذنوب بقول مطلق لا يكون إلا بالمراقبة المتصلة دعامة الأخلاق ودعامة السير إلى الله عز وجل، المراقبة المتصلة، لا مراقبة الجوارح فحسب، وإنما مراقبة الجوانح الباطنية. في عالم المراقبة إخواني أخواتي، العلماء يقسمون المراقبة إلى قسمين: إلى مراقبة العبد بينه وبين ربه، أن ينظر إلى مقام الربوبية عنده، هل يوقر ربه؟ إذا أردت أن تعلم ما لك عند الله عز وجل فانظر ما لله عندك بمقدار ما توقر رب العالمين في حركة الحياة، بمقدار ما ينظر الله تعالى إليك بعين اللطف والرأفة. إذن المراقبة لها شقان، شق مع الرب وشق مع النفس. أن ننظر إلى الهواجس والأفكار التي تنتاب أحدنا. نحن نعلم بأنه عالم الأوهام في الواقع مقدمة للتصديقات، والتصديقات مقدمة للحركة الباطل، للحركة الخارجية نحو المعصية. فإذا الذي يراقب الخلجانات الباطنية ويراقب الأوهام والخواطر، هذا الإنسان قد اجتاز مرحلة عالية من حركة المراقبة والدقة في سير النفس وحركتها التكاملية إلى الله سبحانه وتعالى. ويا ليت أحدنا يتأسى بالله عز وجل بهذه الصفة، بصفة الستارية والمغفرة. بعض الناس عندما يخطئون في حقك، هذا الخطأ ليس من منطلق المواجهة أو الندية والضدية، من منطلق السهو والغفلة والجهالة. ولطالما يأتي المعتذر إلينا فنتباطأ في قبول عذره، والحال لأن الله عز وجل يتجاوز عن تاريخ من المعاصي والذنوب بجلسة واحدة في جوف الليل. وعلماؤنا أوصوا بأن من يريد أن يفتح صفحة جديدة مع ربه فليغتنم جوف الليل في غسل بعنوان غسل التوبة، ثم يصلي ركعتين لا تحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا، ثم يسجد بين يدي ربه في ختام صلاته مستغفرا ربه 70 مرة بأقصر ألفاظ الاستغفار، ليجد الله عز وجل بعدها توابا رحيما. ومن أراد أن يعلم علامة الاستجابة في التوبة فلينظر إلى سلوكه بعد ذلك، فإن رأى في نفسه عزوفا عن المنكر وزهدا في المعاصي فليعلم أنه على خير وقد قبل الله تعالى توبته. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لكي لسؤال منكر ولكير نياي أبكي لخروجي.